محمد يا رسول الله بسم الله نحتسب ومهما طال هذا الليل مهما اشتد الكرب محمد يا رسول الله بسم الله نحتسب ومهما طال هذا الليل مهما اشتد الكرب فنحن الصامدون هنا ليوم الزاحف نرتقب ونحن قذيفة للنصر نحن النار واللهب فنحن الصامدون هنا ليوم الزاحف نرتقب ونحن قذيفة للنصر نحن النار واللهب على اسم الله سوف نسير فهو النور والغلب على اسم الله سوف نسير فهو النور والغلب محمد إننا عرب محمد إننا عرب محمد إننا عرب ولن يستسلم العرب محمد يا رسول الله بسم الله نحتسب ومهما طال هذا الليل مهما اشتدت الكرب محمد يا رسول الله بسم الله نحتسب ومهما طال هذا الليل مهما اشتدت الكرب محمد يا رسول الله إني ضائع ضائع وشعبي في مهب الريح مثلي تائه جائع تقاذفه الرياح الهوج عبر العالم الخادع فأين بشيرها للكون أنت منارها الساطع محمد يا رسول الله إني ضائع ضائع وشعبي في مهب الريح مثلي تائه جاء تضافه رياح الهوج عبر العالم الخادع فأين بشيرها للكون أنت منارها الساطع وأنت بشيرها للكون أنت المرشد الوادع وأنت بشيرها للكون أنت المرشد الوادع محمد أنت نجدتنا محمد أنت نجدتنا محمد أنت نجدتنا وأنت حبيبنا الشافع محمد يا رسول الله بسم الله نحتسب ومهما طال هذا الليل مهما اشتدت الكرب كرب محمد يا رسول الله بسم الله نحتسب ومهما طال هذا الليل مهما اشتدت الكرب محمد يا رسول الله قد لجت بنا السبل ضربنا في متاه القفر لا نور ولا أمل وسرنا في مهب الريح والإعصار متصل وتحت الشمس قد سرنا سنينا وهي تشتعل محمد يا رسول الله قد لجت بنا السبل ضربنا في متاه القفر لا نور ولا أمل وسرنا في مهب الريح والإعصار متصل وتحت الشمس قد سرنا سنينا وهي تشتعل حملنا فوق ما قد تحمل الدنيا وتحتمل، حملنا فوق ما قد تحمل الدنيا وتحتمل، ولكن طالت الغيبة، ولكن طالت الغيبة، ولكن طالت الغيبة حتى اسودت السبل. محمد يا رسول الله بسم الله نحتشد، ومهما طال هذا الليل مهما اشتدت الكرب. محمد يا رسول الله بسم الله نحتشد، ومهما طال هذا الليل مهما اشتدت الكرب. محمد يا رسول الخير ما في دوننا خير، فقد داهمها الباغ قد باغتنا الشر. محمد يا رسول الخير ما في دوننا خير، فقد داهمها الباغ قد باغتنا الشر. فإن لم ترفع الرايات، إن لم يهدر الثأر، ليغسل عار ما صنعوا ويمحق رجس ما نشروا. فإن لم ترفع الرايات، فلا كنا بشعب محمد نسمى ونشتهر، فلا كنا بشعب محمد نسمى ونشتهر.